أوراق خضر كم تنفع تدعى بين الناس النعنى تدعى بين الناس النعنى لكن قبل الأكل علينا أن تغسل بالماء وتنقع أن تغسل بالماء وتنقع أوراق خضر كم تنفع تدعى بين الناس النعنى تدعى بين الناس النعنى لكن قبل الأكل علينا أن تغسل بالماء وتنقع أن تغسل بالماء وتنقع أوراق خضر كم تنفع تدعى بين الناس النعنى تدعى بين الناس النعنى رائحة الأوراق زكية والنكهة كالفجر نقية والنكهة كالفجر نقية رائحة الأوراق زكية والنكهة كالفجر نقية والنكهة كالفجر نقية تؤكل خضراء فما أشهى تمنحنا كل الحيوية تؤكل خضراء فما أشهى تمنحنا كل الحيوية تمنحنا كل الحيوية أوراق خضر كم تنفع تدعى بين الناس النعنى تدعى بين الناس النعنى لكن قبل الأكل علينا أن تغسل بالماء وتنقع أن تغسل بالماء وتنقع أوراق خضر كم تنفع تدعى بين الناس النعنى تدعى بين الناس النعنى وتيبس تغلى في الماء هي في هذا خير دواء هي في هذا خير دواء وتيبس تغلى في الماء هي في هذا خير دواء هي في هذا خير دواء فتسكن مغصا في بطني وتخفف من كل عناء فتسكن مغصا في بطني وتخفف من كل عناء وتخفف من كل عناء أوراق خضر كم تنفع تدعى بين الناس النعنى تدعى بين الناس النعنى لكن قبل الأكل علينا أن تغسل بالماء وتنقع أن تغسل بالماء وتنقع أوراق خضر كم تنفع تدعى بين الناس النعنى تدعى بين الناس النعنى نحمد ربا قد أعطانا ما ينفعنا في دنيانا ما ينفعنا في دنيانا نحمد ربا قد أعطانا ما ينفعنا في دنيانا ما ينفعنا في دنيانا والنعنع فضل من ربي من أنشأنا من سوانا والنعنع فضل من ربي من أنشأنا من سوانا من أنشأنا من سوانا أوراق خضر كم تنفع تدعى بين الناس النعنى تدعى بين الناس النعنى لكن قبل الأكل علينا أن تغسل بالماء وتنقع أن تغسل بالماء وتنقع أوراق خضر كم تنفع تدعى بين